القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1957. حضرتك عايز مني حاجة تانية؟ مايك، أنت لغاية دلوقتي ما قلتليش الحقيقة. الحقيقة معروفة واضحة. مايك، أنت ليه قتلت مراتك؟ اللي حصل. يعني إيه اللي حصل؟ إيه السبب؟ يهمك تعرف السبب؟ طبعا يهمني أعرف ليه قتلت مراتك. أنت ليه تعب نفسك وتعبني معاك؟ أنا مش عايزك لا تتعب ولا تفكر في الموضوع خالص. أنا معترف أني قتلت روزا مراتي. أنا عارف أنك قتلتها. طب ليه؟ أنا عايز أرتاح شوية، أنا تعبان ونفسي أنام. الإنكار مش في مصلحتك. إنكار إيه بس؟ أنا معترف أهو، بقولك قتلتها. ليه عايز تفكرني باللي حصل تاني؟ يهمني أعرف السبب اللي خلاك تقتلها. قول أي حاجة تعجبك، القلم معاك والورق قدامك كتير. أنا معاك. ها أقول إيه؟ مش فاهم. يعني أكتب وأقول إيه؟ نفسك أتكلم. بتلف وتدور في نفس الموضوع. قتلتها عشان كانت عندي رغبة قتلها. كويس كده؟ والرغبة دي جات لك ازاي؟ ايه اسبابها؟ مش شايف انك بتضيع الوقت؟ مايك، انت بالشكل ده قلت لك وفر وقتك وجهدك. مؤكد انت متجوز وفي زوجة طيبة وحنونة مستنياك. روح لها وبلاش تأخر نفسك عنها. تفتكر يا مايك لو اتأخرت عن مراتي هتعمل ايه؟ نفسك تجرني في الكلام عشان تعرف الحقيقة؟ حتى لو كنت ذكي يا مايك، الذكاء مش هيفيدك هنا بالطريقة دي. انا عارف وفاهم وواعي لكل كلمة بقولها. يعني ايه؟ اخر كلام هقوله معاك دلوقتي، بلاش تتعب نفسك. انا معترف ان قتلت مراتي، وما عنديش حاجة ممكن اقولها غير كده. انا جار مايك. ايه اللي تعرفه عن الحادث؟ كنت نازل من البيت رايح شغلي، لقيت مرات مايك مرمية على السلم والدم مغرق هدومها. ومايك كان فين؟ كان ماسك مسدس واقف جنبها في كل هدوء. قال لك ايه ساعة ما شفت الحادث؟ قال لي ان هو اللي قتلها. طب روزا مرات مايك قالت ايه؟ اعتقد انها كانت ميتة لانها ما تكلمتش خالص. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ طلبت البوليس واخدوا مايك وشالوا الجثة. في حد كان واقف في مكان الحادث وشاف اللي حصل غيرك؟ لا، ما كانش في حد. سمعت صوت الرصاص قبل ما تنزل من شقتك؟ انا ما سمعتش حاجه خالص، انا فوجئت باللي حصل. طب قول لي مايك قال لك ايه تاني؟ ما قالش حاجه غير انه هو اللي قتلها. قتلها ليه؟ ما اعرفش. ايه اللي تعرفه عن مايك والمجني عليها مراته؟ مايك انسان طيب جدا، وديع وهادي. كان في خلافات بين مايك ومراته؟ لا، ما كانش في أي خلافات بينهم. إيه دليلك على كده؟ أنا صديق مايك وزرته أكتر من مرة في شقته. وما لاحظتش أبدا أي خلافات بينهم. ما اتكلمش أو اشتكالك من حاجة حصلت بينه وبين مراته؟ كان بيعملها بمنتهى الرقة والحنان، عمره ما اشتكالي منها أبدا. كنت بتتردد عليه في شقته لوحدك؟ ساعات كنت باخد مراتي معايا ونزوره. طيب المجني عليها روزا مرات مايك ما كلمتش مراتك عن أي مشاكل حصلت بينهم؟ ابدا ابدا ما حصلش. بقول لحضرتك كان انسان طيب ورقيق جدا مع مراته. امال قتلها ليه؟ انا لغايه دلوقتي مستغرب ليه يقتل مراته. ايه اللي تعرفه عن مايك؟ كل خير وطول عمره هادي وطيب. كان في خلاف بين مايك ومراته؟ مفيش اي خلاف، وكنت بشوفه واخدها في نهايه عطله الاسبوع وبيفسحها ويريحها. امال ايه اللي حصل بينهم؟ معرفش، مؤكد في سبب. ممكن اعرف السبب ده؟ ما عنديش فكره. بقول لحضرتك كان حريص انه يرضيها ويشوف كل طلباتها. مفيش في الدنيا كلها جريمه من غير سبب. وايه هو السبب؟ مايك بيظهر قدام الناس انه طيب وحنون وكريم مع مراته. ده اللي شفناه منه طول السنين اللي عاشها معانا. لكن حقيقة اللي جواه مين يعرفها؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول انه كان بيتظاهر بالحب والعطف عليها، لكن مؤكد كان بيكره مراته. عرفت ازاي بقى انه كان بيكرهها؟ الدليل واضح انه قتلها. مش جايز. جايز ايه؟ الحقيقة واضحة. حقيقة ايه؟ طب احب اعرفها منك. انا ما كنتش مستريح لمايك لكلامه والهدوء المصطنع. الهدوء ده كان بيخفي اللي وراه من حقد وطغينه. انت بتصدر حكم غريب وقاسي على انسان انا اعرفه كويس. خدعك بمظهره وحركاته وكلامه. بس انا متأكد انه غير الصورة اللي انت بتقولها عنه. دي نظرتي لي وده رأيي كمان فيه. برضو انت بتصدر حكم من غير اي دليل. الدليل واضح ومفهوم ومعروف وكفاية. كفاية انه قتل مراته. انت عارف انا مين يا مايك؟ عارف. انت المحامي اللي انتدبته المحكمة للدفاع عني. يعني انا جاي علشان ادافع عنك، يعني معاك في صفك. بس انا ما كنتش عايز محامي. مايك، المحكمة انتدبتني للدفاع عنك زي ما قلتلك. المفروض تساعدني علشان اقدر اساعدك. تساعدني في ايه؟ ادور على ثغرة او سبب معقول اقوله بعد ما اعترفت قدام البوليس والنيابة انك قتلت مراتك. ما دام اعترفت والقضية واضحة، ايه المطلوب مني؟ تقولي الحقيقة كلها. حقيقة ايه؟ الحقيقة واضحة ومفهومة وانا معترف بالجريمة. طيب اشرح لي الظروف. الظروف ايه اللي عايزني اشرحها لك؟ قتلت مراتك ليه؟ سؤال سمعته عشرات المرات. والإجابة؟ قلتها قبل كده، قلتها ومفيش داعي اللي نقوله نعيده. انا زهقت من تكرار الكلام. احب اسمعها منك، انا المحامي، المحامي اللي حقف جنبك. انا مش فاهم ليه الناس بتضيع وقتها معايا. لو اخفيت الحقيقة عن الناس كلها مش لازم ابدا تخفيها عني. انا ما عنديش حاجة اقولها ومش لازم تتعب نفسك معايا. طيب انا عندي حل اعتقد انه حيريحك يا مايك. حل ايه يا حضرة المحامي العظيم؟ اعرف الاسباب واوعدك ان مش هقولها لاي حد. يعني هتكون سر بيني وبينك مش كده؟ هو ده اللي هيحصل. وعايز تعرفها ليه؟ مايك وبعدين معاك. انا عارف كويس اللي بتفكر فيه، خايف تفشل كمحامي وده مش كويس علشانك مش كده؟ لكن لا، انا مش عايزك تتعرض للظروف دي، وعشان كده ممكن تسيب القضية كلها وتريح نفسك، يعني ممكن تنسحب. خوفك عليا يا مايك بيقربني ليك اكتر، ومهما كانت الظروف انا مش هتخلى عنك. اشكرك على عطفك وحبك لي، بس انا ما استحقش العطف ده كله. ليه بس يا مايك؟ ده انت انسان رقيق ومهذب وطيب. ريح نفسك وريحني، انا مش هتكلم. وإذا قلتلك أرجوك بلاش تعذبني وتتعب نفسك معايا. قلتلك أنا مستحقش عطفك وحبك، سيبني أرجوك. أنا قتلت ومعترف بالقتل واستحق الموت، وكفاية كفاية لحد كده كفاية. هدوء هدوء من فضلكم. مايك. نعم يا سيادة القاضي. ايه رايك في الاتهام الموجه اليك، مذنب ام غير مذنب؟ غير مذنب يا سيادة القاضي. ارجوك عايز اسمع المتهم، مذنب ام غير مذنب يا مايك؟ مذنب ومعترف اني قتلت مراتي روزا، قتلتها واستحق الموت. قتلتها ليه يا مايك؟ قتلتها، افتكر الاعتراف كفايه. من غير سبب؟ ارجوك يا سيادة القاضي بلاش تضيع وقتك معايا، أنا معترف بالجريمة مستعد للحكم مهما كان. سيد القاضي، واضح أن موكلي لا يريد الإفصاح عن السبب، وواضح أيضا من تصرفاته وسلوكه خلال المحاكمة وخلال التحقيقات أن أعصابه وظروفه النفسية. لا لا، اوعى تقول عليها مجنون. انا مش مجنون، انا في كامل قواي العقلية، انا فاهم كويس قوي اللي بقوله، مدرك تمام الادراك كل اللي حصل واللي بيحصل. انا قدام المحكمة والقاضي سمعني وفاهم كل كلمة بقولها. انا قتلت مراتي روزا، قتلتها ومش مجنون، وبكرر مش مجنون وعايل جدا. ارجوكم ليه بتضيعوا الوقت والجهد؟ احكموا عليا وريحوني بقى وريحوا نفسكم. انا اسف جدا ليك يا حضرة المحامي لاني خيبت املك. مش قلتلك بلاش تدافع عني؟ ليه قبلت تدافع عني ليه؟ حاول تدافع عنه، حاول تلاقي له ثغرة. عملت المستحيل عشان أتكلم، لكن مايك المتهم اللي أنا بدافع عنه مش عايز يديني فرصة. اللي بيحصل ده في المحكمة مش في مصلحته أبدا. أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أول قضية في حياتي أحضرها بالشكل ده. وبعدين؟ في جلسة تانية ومش حد المايك فرصة أبدا يتكلم. أنا مصر على إنه مجنون ولازم يكشفوا على قواه العقلية. أنا اديت لك فرصة تتكلم يا حضرة المحامي لأنك طلبت مني أسكت، لكن لا، كل الكلام اللي قلته مش صح. أنا مش مجنون ومعترف قدامكم بالحقيقة كلها. قتلت مراتي روزا والشهود قالوا كده، وحتى لو مفيش شهود أنا معترف، والاعتراف سيد الأدلة كلها. اسمع يا ماي. يا حضرة القاضي، أنت طيب جدا وحنون قوي، ليه تتعب نفسك معايا؟ آسف جدا عشان ضيعت وقتك الغالي. لو أصدرت حكم عليا بالإعدام اوعى تزعل عشاني. مؤكد أنت أرضيت ضميرك وممكن تروح بيتك وتنام وأنت مستريح. وأنت، أنت يا ممثل النيابة، أنت طلبت بإعدامي، ليك حق. أنت بتدافع عن حق الناس في الحياة، اوعى تفكر أنك ظلمتني أو كنت قاسي عليا. أنت الوحيد اللي قلت الحقيقة. أنا فعلا ما استحقش أني أعيش أبدا. أنا متشكر لأنك تعبت وأجهدت نفسك وأعصابك. أشكرك، أشكر كل اللي حضر المحاكمة وشايف عينيهم الحزن والألم علشاني، بس أنا ما استحقش أنهم يتعذبوا عشاني أبدا. أفتكر أنا قلت كل اللي عندي، كل اللي عندي. يا خسارة، حكم ما كنتش هنتظره أبدا. صدر عليه الحكم بالإعدام. المحلفون قالوا أنه مذنب. ليه يا مايك؟ ليه تقول كل الكلام ده في المحكمة؟ تفتكروا هو ليه قال كل الكلام ده؟ أرجوك كفاية بقى. حكم الإعدام اللي صدر يستحقه مايك. ليه بتقول كده؟ قاتل ومعترف، إيه تاني؟ كان طيب وحنون. بلاش العواطف دي. الله، إيه الحكاية؟ أنت عارف حاجة ومخبية عننا؟ اتكلم، قول اللي عندك واللي ما نعرفوش. اللي عندي قلته، قاتل ويستحق الموت. دي أعجب قضية حضرتها في حياتي كمحامي. والجرايد من ساعة ما صدر الحكم عليه بالإعدام وهي عمالة تكتب. بعض الصحف ضد مايك وبتقول اللي عمله ده مجرد تمثيلية، لكن هو يستحق الإعدام. وبعضها معاه وبتقول كان لازم يدوروا على الحقيقة قبل الحكم عليه، وكان لازم يعرفوا ليه هو قتل مراته. ده السؤال اللي سألوه عشرات المرات لمايك ورفض الإجابة. وإزاي ما يقولكش على الحقيقة وإنت المحامي اللي بتدافع عنه؟ مش بقولك دي أعجب قضية حضرتها في حياتي. تفتكر؟ أفتكر إيه؟ أنا مش فاهم ليه مايك عمل كده. ليه؟ في حاجة جديدة؟ أيوه، مايك طلب يقابلك بصفتك ممثل النيابة. يقابلني أنا؟ ليه؟ مش عارف، بس مؤكد عنده حاجة جديدة عايز يقولها. حاجة إيه اللي عايز يقولها بعد ما صدر الحكم عليه بالإعدام؟ أرجوك قابله، مش جايز يعترف بحاجة جديدة؟ جايز؟ أنا متأكد إن اللي عنده ممكن ينقذه من حكم الإعدام. طيب، عشان كده أنا هقابله. وأنا عندي أمل يغير رأيه وتفكيره. مايك، أنا آسف جدا عشان طلبتك. صحيح أنا ما كانش عندي أمل فيه. أنا جيت لك يا مايك. ها، إيه اللي عندك؟ متضايق عشان جيت لي؟ لا أبدا، بالعكس، أنا في خدمتك. اتكلم. مؤكد ليك زوجة طيبة وحنونة زيك؟ طبعا يا مايك، أنا متجوز. بتحب مراتك؟ طبعا. وهي بتحبك؟ الله، ليه الأسئلة دي يا مايك؟ أنا جيت عشان أسمعك أنت. يا ريت تجاوبني على سؤالي. ما أنا قلت لك متجوز وبحب مراتي وهي كمان بتحبني. أنا أصلي كنت متعود في نهاية الأسبوع أخد مراتي روزا وأقعد معاها على البحر. الأسبوع اللي جاي مؤكد هينفذوا حكم الإعدام فيا، وأرجوك تنفذ اللي هطلبه منك. طب أنت عايز إيه؟ إيه طلباتك؟ يوم السبت، اليوم ده هيوافق عيد ميلاد مراتي، تروح مع مراتك وتقعد على البحر، وتشرب أي حاجة ساقعة على حسابي. خد. إيه ده مايك؟ ده كل اللي أملكه دلوقتي، مبلغ بسيط تشرب بيه أي حاجة على حسابي وانت قاعد على البحر مع مراتك. مايك، انت طلبتني عشان كده؟ أيوة، عشان تذكر مراتي بكل خير وتترحم عليها انت ومراتك. مش قلتلي انك بتحب مراتك وهي بتحبك؟ مش ممكن ده كل اللي حصل؟ ايوه، وكنت فاكر انه هيقول لي حاجه مهمه. مؤكد مايك ده مجنون زي ما قلت، مجنون. ابدا، بالعكس، ده عاقل جدا جدا، كل تصرفاته بتقول ان هو عاقل. انا كده قربت افقد عقلي. ايوه، لازم انا بقى اللي مجنون. بس انا خدت منه المبلغ البسيط اللي كان معاه وحنفذ رغبته، بس مش هكون سعيد زي ما قال. عزيزي ممثل النيابة، أعتقد أنك غير سعيد لما حدث، وأعتقد أيضا أن ضميرك لن يسمح لك أن ترى مايك البريء وهو يعدم على جريمة لم يرتكبها. لقد أبصرت القاتل الحقيقي، وخشيت أن أتقدم للشهادة ضده. إنه مجرم شرير حقير، ولو شهدت ضده سيقتلني، لذلك أخفيت اسمي وأرسلت لك هذه الرسالة للبحث عن المجرم الحقيقي. وبعدين إيه تاني جه في الرسالة؟ الرسالة من مجهول، لكن ما فيهاش اسم المجرم اللي بيقول عليه صاحب الرسالة. معنى كده إن في قاتل حقيقي غير مايك؟ ده مش أول جواب يجيني بالمعنى ده. في جوابات تانية؟ هو طبعا واضح من الخطابات دي إن أصحابها تعاطفوا مع مايك بعد اللي كتبته الصحف عنه، وعايزين طبعا ينقذوه من الإعدام. لكن أنا كان نفسي أنقذه من الإعدام، بس أستند على أدلة، براهين، حقائق، إنما الخطابات دي كلها مجرد عواطف. وأفتكر العطف مع قاتل ومعترف بجريمته شيء مش مطلوب. نفذوا فيه حكم الإعدام. شيء طبيعي إن ده يحصل. مايك كان إنسان طيب. مايك قاتل، وكان لازم ينال الجزاء العادل. حاولت أنقذه في اللحظة الأخيرة. عملت إيه؟ بعت جواب من مجهول. قلت فيه إيه؟ قلت إن اللي ارتكب الجريمة مجرم وأنا خايف منه. والحقيقة؟ طبعا ده ما حصلش، لكن كان نفسي أجله حكم الإعدام. كتير كتير غيرك عملوها. إزاي؟ الجرايد نشرت حديث صحفي مع ممثل النيابة وشرح فيه كل الحقائق. قال إيه ممثل النيابة؟ كلام كتير عن القضية وعن ظروفها. وقال إيه عن الجواب اللي أنا بعته؟ اتضح إن جوابات كتيرة جت بنفس المعنى. وممثل النيابة قال الحقيقة كتير من الناس تعاطفت مع مايك، ده راجع للي نشرته الصحف عنه. بعض الصحف كانت مع مايك وبعض الصحف كانت ضده، لكن الشيء اللي أنا مش فاهمه الجوابات اللي وصلتني، بعضها بيؤكد إنه مش هو القاتل، لدرجة إن في جوابات حددت قاتل غير مايك، والكلام ده كله مش صح. مع الأسف الناس بعواطفها عايزة تبرأ مايك وبس، لكن العطف مع قاتل مش مطلوب على الإطلاق. مايك ثبت بالدليل القاطع إنه قتل مراته، وكان لازم ينال الجزاء اللي يستحقه. الحقيقة أنا ما كنتش أنتظر أبداً اللي حصل. ما هي لسه القضية شغل الناس. أنا بتكلم عن اللي حصل لي أنا، القضية دي خلت الناس تتكلم عني كمحامي. ادتك شهرة ما كنتش تحلم بيها. أيوة، بالرغم من أني ما قدرتش أنقذه من حكم الإعدام، لأن مايك ما ادكش فرصة للدفاع أو الكلام عنه. كان ضدي ومش عايزني أدافع عنه. وانتهى مايك، وانتهت حياته. كانت رغبته في الموت أقوى من أي كلام ممكن أقوله في المحكمة. جواب تاني؟ بس الجواب ده مش زي أي جواب وصل لحضرتك. موضوع مايك انتهينا منه، والقضية صدر فيها الحكم وتنفذ خلاص. ده ما يمنعش إن حضرتك تعرف الحقيقة. انت عايز تقول إيه؟ الجواب اللي قدام حضرتك ده من مايك نفسه. مايك؟ أيوة، من مايك، وبخطه. الجواب ده وصلك ازاي؟ انا جار مايك، وفي يوم جاني بيتي وقال لي نفسي اسالك سؤال. انا تحت امرك يا مايك. يا ترى الانسان ممكن يلاقي سعادته ازاي؟ كل انسان بيلاقي سعادته بطريقه تختلف عن التاني. ازاي؟ ممكن انسان يسعده المال، وممكن واحد تاني تسعده الصحه، وفي اللي بيلاقي السعاده في الشهره والمجد، وممكن كمان في ناس تلاقي سعادتها في هوايه جميله. يعني ما فيش حاجه محدده. ولو ليك انسان سعيد وبتحبه وبتلاقي سعادتك معاه، تعمل ايه لو بعدوه عنك؟ مايك، انت عايز توصل لايه؟ جاوب على سؤالي. انا ملاحظ انك مش طبيعي، زي ما يكون في حاجه شغلاك. السعاده، بدور على السعاده. طب وايه مشكلتك؟ انت مش سعيد حياتك؟ بالعكس، انا في منتهى السعاده، بس خايف. خايف؟ ها، وبعدين؟ قعد يتكلم معايا كتير عن السعاده، كان كلامه غريب ومش مفهوم. وتاني يوم جالي وقال لي انت الوحيد اللي بثق فيك، الجواب ده عايزك تحتفظ بيه عندك، ما تفتحوش ولا تسلموش لأي حد ولا تتكلم عنه إلا لما موت. لو مت ممكن تفتح الجواب، مؤكد ساعتها تعرف مين اللي ممكن تسلمه الجواب ده. واخدت الجواب منه واحتفظت بيه. كنت تعرف إنه هيقتل مراته؟ أبدا، أنا خدت الجواب واعتبرت كلامه نوع من التخريف أو الجنون، ونسيت الجواب لغاية ما حصل وقتل مراته. ولما قتل مراته عملت ايه؟ حب الاستطلاع دفعني افتح الجواب واشوف ايه اللي فيه. دورت على الجواب ما لقيتهوش، مش عارف ضاع مني ازاي، واتحكم عليه بالاعدام وتنفذ الحكم، وكان لازم الاقي الجواب. وبعدين؟ لقيته وقريته وعرفت الحقيقة اللي غابت عن ناس كتير. طيب الجواب لو سمحت. اتفضل اقراه عشان ترتاح. الى كل من يهمه امري، الى رجال البوليس، الى رجال النيابة، الى القاضي، اليهم جميعا اقدم حقيقة ما حدث. انا قتلت مراتي، قتلتها، بس ليه قتلتها؟ انا اكتشفت اني مريض وايامي معدودة في الحياة، يعني هموت خلال فترة بسيطة. كنت بتعذب مش عشان هموت، لا، كنت بتعذب عشان مراتي روزة. هتعيش ازاي وتعيش مع مين؟ دي ملهاش حد غيري، وكان لازم ارحمها من العذاب اللي هتعيش فيه من بعدي. انا عارف انها بتحبني جدا، وعشان كده كان لازم اقتلها عشان ارحمها واريحها. قتلتها، لكن جبنت ان اقتل نفسي، وكنت عارف كويس مصيري لو اعترفت بقتلها، هيحكموا علي بالاعدام، وساعتها بس ممكن احصلها. غلط، كل ده غلط. ايه هو اللي غلط؟ كمل الجواب. الكلام اللي قاله مايك مش صح. كلام ايه؟ عندك شك انه قتل مراته؟ انا عارف ومتأكد انه قتلها، لكن الشيء اللي مش صح اللي قاله عن نفسه. مش فاهم. مايك ما كانش مريض وما كانش معرض للموت زي ما قال، ده وهم عاش فيه وصدقه. وعرفت حضرتك ازاي انه ما كانش مريض؟ دكتور السجن كشف عليه واكد لي انه في كامل صحته وعقله. امال ازاي فكر انه مريض؟ دي الغلطة بقى اللي وقع فيها مايك، الوهم سيطر عليه وفكر انه مريض وصدق الوهم ده وبدأ يفكر على الأساس ده. وقتل مراته نتيجة للوهم ده؟ أيوه، قتل مراته وضيع عمره بيده، عشان كده مايك يستحق اللي حصل له، لأنه قضى على كل شيء حلو في حياته. أغرب القضايا. التسجيل شريف صادق. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.